صل وسلم وبارك عليه. مبروك ألف مبروك عليك مبروك. مبروك ألف مبروك عليك مبروك. مبروك ألف مبروك يومي لذيك مبروك. مبروك ألف مبروك.